Ερωτήσεις. Για πολλιά να κατήρει, λα τελωρή, μεν ζέτρι, πασέμμυρι, χατά τολό. يقول من شافت عيوني المنام من عادة الزوار تستأذن الرحمن. من عادة الزوار تستأذن الرحمن والزهرة والكرار والمصطفى العدنان. وانا اللي فيتك من اللهفة بلا استئذان اصرخ وانا بنصرتك لبيك يا حسين. انت يخلونك معفر فوق الرمال. حسين حسين حسين حسين.